يعني 7 دراهم ألقيتها في صحراء من الأرض، ماذا يكون نسبتها؟ ترس الجلد الغليظ منها، ترس ولا إيش؟ الجلد. قال عفا عنك والترس من قال عفا عنك والترس من جلد الأرض، من جلد الأرض الغليظ منها. يعني دراهم 7 ألقيت في صحراء في الأرض، الأرض الصحراء، ماذا تساوي 7 دراهم بالنسبة للأرض الصحراء الواسعة؟ نعم، هذا يدل على عظمة هذه المخلوقات، هذه السماوات والأراضين التي لا يحيط الإنسان بها، إذا نسبت إلى الكرسي كأنها 7 دراهم وقعت في صحراء من الأرض، والكرسي إذا نسب إلى العرش كأنه حلقة من حديد في ظهر وقعت بين ظهر العرض. وهذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شيء بالنسبة إلى عظمة الخالق، كخردلة من السماوات 7 والعظمة في كف الرحمن إلا كخردلة حبة لا ترى تكترى بالعين. ومعلوم أن الإنسان إذا كان في يدي خردلة فهو مستولي عليها، قابض لها، إن شاء قبضها وإن شاء استولى عليها، فهي لا تساوي شيء. سبحان الله، ما أعظم شأنه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم، العباس من السماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن المطلب. السماك فيه ضعف، السماك عبد الله بن عميرة أيضا كذلك فيه جهالة وفيه ضعف، وعن الأحنف بن قيس. وما يقوي ضعف الحديث أن الأحنف بن قيس ليس من الرواة المعتبرين من العباس، هذا لأن الرواة المعتبرون المعروفون لم يروا هذا الحديث عن العباس، هذا يقوي ضعفه، لكن له شواهد. نعم نعم، إذا فيه الحديث العال فيه يعني فيه كلام، يأتي كلام المؤلف عليه. نعم نعم نعم، الاستواء يدل على العلو، الاستواء له 4 معاني في اللغة، استقر وعلى وصعد وارتفع، هذا المعنى اللغوي كما قبل ما الاستواء معلوم. وأما كيفية استواء الرب الله أعلم، لا يعلم كيف، لكن معنى المعنى استواء، استقر وعلى وصعد وارتفع، هذه 4 معاني تدعو على تفسير السلف. فالله تعالى مستوى على العرش بهذه المعاني 4، لا يعلم كيف استواء إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أدلة الاستواء من أدلة العلو، الرحمن العرش كلها من أدلة العلو، فالاستواء علو خاص، الاستواء علو خاص والعلو أعم، فالله تعالى فوق المخلوقات وهو مستوى على العرش، فالاستواء علو خاص على العرش، ولا يقال استواء على الأرض ولا على الماء ولا، ولكن يقال الله فوق العلو فوق المخلوقات كلها. نعم نعم، لا لا يعلم كل شيء إلا هو، لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم، الملائكة محجوبون عن الله، محجوبون، جاء في الحديث لما جاء في بعض الحديث كان فيها ضعف من جبريل، سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بيني وبينه 70 حجابا، بعض حجاب من نور، بعض من برد، ومن ثلج، ومن ظلمة، والله أعلم، الحجب احتجب عن خلقه سبحانه وتعالى، كما حجابه النور، لو كشفه لأحرق الصبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشفه لاحترق الخلق كله حتى الملائكة. في الجنة يكشف الحجاب سبحانه وتعالى فيراهم، يرونه لكن لا يحيطون به رؤية، ما يحيطون به، كما أنهم لا يحيطون به علما، بل أنت الآن في المخلوق، بعض المخلوق لا تحيط بها، الجبل مسافته مثل 1.5 كيلو في كل ويل، هل تحيط بها أنت الآن؟ ما تحيط بها، تراه ولكن لا تحيط بها، فالرؤية غير الإحاطة. المدينة في مدينة الرياض الآن في وسط، هل تحيط بها؟ أنت تراها، ترى مدينة الرياض لكن لا تحيط بها، لا تحيط بها، ما تدري ما في الشرق وفي الغرب، ما تراها، لا شرق المدينة ولا غربها. بستان، إذا كان لك بستان مسافته 10 كيلو في 10 كيلو، أنت في نفس البستان ما تحيط بها، أنت تركب السيارة وتدور عليها، فالرؤية غير، الرؤية غير الإحاطة، فالمؤمنون يرون الله ولا يحيطون به رؤية، كما قال لهم، كما أنهم يعلمونه ولا يحيطون به علم، الله أعلى أعظم وأعلى وأجل من أن يحيط به الخلق، لكمال عظمته لا يحيط به الخلق،